الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى الحديث عن منزلة الفقه، وتوقفنا عند قوله رحمه الله كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه: والفقر لي وصف ذات لازم أبدا، كما الغنى أبدا وصف له ذاتي. يعني كما مر المقصود منزلة الفقر، أي الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، وبعدها منزلة الغنى أيضا، وهي منزلة الغنى بالله سبحانه وتعالى. فكل مؤمن يعني فقير إلى الله، غني بالله، فهما منزلتان للمؤمن: الافتقار إلى الله والغنى بالله سبحانه وتعالى. فهنا يقول: الفقر لي وصف ذات لازم أبدا، يعني الفقر للإنسان هو وصف ذاتي، يعني هو طبيعة الإنسان أنه فقير. والغنى بالنسبة للإنسان، قد يوصف الإنسان بالغنى يكون غنيا أو فقيرا، فالله أولى بهما. الإنسان قد يعني يوصف بالغنى، لكن الغنى الذي يوصف به الإنسان هو غنى عارض، يعني بسبب شيء خارج عن ذاته، يعني ليس شيئا في ذاته، إنما هو ذاته فقير، ولكن الغنى بشيء عارض من ممتلكات أو أمور الدنيا التي هي أشياء خارجة عن ذاته، ثم بمجرد أن تزول عنه في حياته أو يزول هو عنها بالموت، فالشيء الذي كان به غنيا زال عنه، يرجع إلى حالته الذاتية التي هي الفقر. هذا من جهة يعني الغنى الذي يكون بسبب تملك مال ونحوه، لكن حتى لو تملك هذا المال وقت اتصافه بالغنى فهو أيضا فقير إلى الله سبحانه وتعالى، يعني محتاج إليه، لا يستغني عن الله تعالى. فالفقر وصف ذات للإنسان. والغنى لله سبحانه وتعالى، يقول: كما الغنى أبدا وصف له ذاتي، يعني الغنى وصف ذاتي لله تعالى. غنى الله عز وجل صفة ذات لله سبحانه وتعالى، أي ليس غنى الله سبحانه وتعالى لأنه يملك السماوات أو الأرض أو المخلوقات، وإنما لغناه عنها سبحانه وتعالى. الغنى هو لغناه عما سواه سبحانه وتعالى، فالله عز وجل مستغن عن كل ما سواه سبحانه وتعالى، يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. فالله سبحانه وتعالى لو شاء لأذهب كل هذه الموجودات و يوجد غيرها متى شاء وكيف شاء، فهو غني عنها، ليس غنى الله سبحانه وتعالى، يعني تعالى الله سبحانه وتعالى، ليس غنى الله يعني شيئا عارضا بسبب تملك أشياء، وإنما الغنى وصف ذات لله سبحانه وتعالى، أنه غني عما سواه سبحانه وتعالى، لا يحتاج إلى شيء، وكل شيء محتاج إليه ومفتقر. قال: وله آثار وعلامات، وله آثار وعلامات وموجبات وأسباب أكثر إشارات القوم إليها، كقول بعضهم: الفقير لا تسبق همته خطوته، الفقير لا تسبق همته خطوته. قال: يريد أنه ابن حاله ووقته، فهمته مقصورة على وقته ولا تتعدى. يقول الفقير لا تسبق همته خطوته، يعني همته مقصورة على وقته ولا لا تتعداه، يعني للمستقبل أو لما يعني، وقانع بما أعطاه الله تعالى، ليس متطلعا لشيء. قال: وقيل أركان الفقر أربعة: علم يسوسه، وورع يحجزه، ويقين يحمله، وذكر يؤنسه. يعني هذه كلها إيه عبارات في تعريف الفقر، يعني الفقر اللي هو بمعنى الحال القلبي الذي يكون عليه المؤمن، يعني من الافتقار إلى الله تعالى والاحتياج إليه. فقال: أركان الفقر أربعة: علم يسوسه، وورع يحجزه، يسوس الشيء يعني يملكه أو يدير أمره، فالعلم هو الذي يوجه الفقير، والورع يحجزه، واليقين يحمله، والذكر يؤنسه. قال: وقال الشبلي رحمه الله: حقيقة الفقر ألا يستغني بشيء دون الله. قال: حقيقة الفقر ألا يستغني بشيء دون الله، يعني لا يستغني إلا بالله سبحانه وتعالى، أي شيء سوى الله لا يغني، الغنى هو بالله تعالى. قال: وسئل سهل بن عبد الله رحمه الله: متى يستريح الفقير؟ فقال: إذا لم ير لنفسه غير الوقت الذي هو فيه. إذا لم ير لنفسه غير الوقت الذي هو فيه، يعني كأنها نفس العبارة، معنى العبارة السابقة، يعني قصر الأمل، يعني وعدم، يعني مما يحمد اللي هو قصر الأمل في الدنيا، يكون الإنسان يعني مستحضرا الموت ومنتظرا إياه في أي وقت، مستعدا له، فلا يكون طويل الأمل أنه مخلد في الدنيا وعنده أمل متعلقة بها. قال: وقال أبو حفص رضي الله عنه: أحسن ما يتوسل به العبد إلى الله دوام الافتقار إليه على جميع الأحوال، وملازمة السنة في جميع الأفعال، وطلب القوت من وجه حلال. قال: إيه أحسن ما يتوسل به العبد إلى الله؟ دوام الافتقار إليه على جميع الأحوال، وملازمة السنة في جميع الأفعال، وطلب القوت من وجه حلال. قال: وقيل من حكم الفقير ألا تكون له رغبة، فإن كان ولا بد فلا تجاوز رغبته كفايته. ألا تكون له رغبة يعني في الدنيا، يعني لا يريد شيئا من الدنيا ولا يتعلق بها، فإن كان ولا بد، إذا كان ولا بد يعني يريد شيئا من الدنيا، فتكون رغبته كفايته، يعني قدر الكفاية، لا يريد يعني مالا مدخرا زائدا عن الحاجة أو كذا، يعني يكون رغبته على قدر كفايته، يعني قدر الكفاية أنه يعني ما يكفيه لحوائجه، أنه يعني الكفاية حالة يعني بين الاحتياج إلى الناس وبين أن يكون عنده فائض أو فضل أو وزيادة، فالكفاية اللي هي يعني يكون معه على قدر حاجته، يعني إذا كان القدر الذي يحتاج إليه في السكن والطعام والعلاج مصالحه وكذا، فيكون والدابة وكذا، فيكون عنده يعني ما يكفيه، ليس عنده نقص يعني بحيث يحتاج إلى شيء ليس عنده، وفي نفس الوقت ليس عنده فائض أو فضل. طبعا هنا ليس الكلام عن مسألة ما يحل ويحرم، يعني لا مانع أن المسلم يدخر المال ويكون عنده زيادة طالما اكتسبه من حلال، ليس هناك يعني ما يمنع في الشرع من ذلك يعني، لكن يتكلمون عن يعني عن حال يعني في قول علماء السلوك انها يعني الاصلح للانسان او كذا يكون عنده بقدر الكفايه، لا يكون عنده يعني نقص بحيث يتطلع الى شيء ليس عنده، ولا عنده يعني فائض يشغله مثلا عن الطاعه. قال: وقيل الفقير من لا يملك ولا يملك. لا يملك ولا يملك، يعني لا هو عنده ممتلكات يعني فائضة عن الحاجة وكذا، وفي نفس الوقت لا يملكه أحد يعني. قال: وأتم من هذا من يملك ولا يملكه ما ملك. قال: وأتم من هذا من يملك ولا يملكه ما ملك، يعني كما قالوا يعني تكون الدنيا يعني في يده وليست في قلبه، فهو يملك عنده ممتلكات يعني من أمور الدنيا، لكنها لا تملكه، يعني لا تسيطر عليه ولا يكون يعني عبدا للدينار والدرهم وكذا، فهو يملك هذه الأمور لكن ليست في قلبه يعني ولا لا تملكه. قال: وقيل من أراد الفقر لشرف الفقر مات فقيرا، ومن أراده لئلا يشتغل عن الله بغيره مات غنيا. ومن أراد الفقر لشرف الفقر مات فقيرا. يعني إذا كان إرادته للفقر من أجل يعني فضل الفقر وكذا فهو أراده لهذا السبب فيقول مات فقيرا. لكن من أراد الفقر لئلا يشغله المال يعني عن الله تعالى، يعني فهو لا يريد أن يشغله شيء عن الله، لئلا يشتغل عن الله بغيره يعني بغير الله مات غنيا. قال والفقر له بداية ونهاية وظاهر وباطن، فبدايته الذل ونهايته العز، وظاهره العدم وباطنه الغنى. كما قال رجل لآخر فقر وذل، فقال لا بل فقر وعز، فقال فقر وثراء، فقال لا بل فقر وعرش. هكذا، وكلاهما مصيب. قال واتفقت كلمة القوم على أن دوام الافتقار إلى الله مع التخليط، تخليط يعني خلط عمل صالح بعمل سيء، يعني خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، هذا التخليط يعني الوقوع في بعض الذنوب أو المعاصي أو خلط العمل الصالح بالسيء. فقال دوام، اتفقت كلمة القوم على أن دوام الافتقار إلى الله مع التخليط خير من دوام الصفا مع رؤية النفس والعجب. يعني مثل ما قال بعض السلف، يعني لأن أبيت نائما وأصبح نادما خير من أن أبيت قائما وأصبح معجبا. يعني تقصير في الطاعة لكن مع انكسار القلب والافتقار إلى الله يعني أحسن وأكمل من أن يكون مثلا يعني مكسرا من النوافل ولكن معجب بعمله ومغتر بعمله. فالتقصير يعني مع انكسار القلب بين يدي الله أفضل وأحسن. أيضا كما ورد أيضا في الأثر عن رجل من السلف أنه كان يقوم الليل وابنه قائم معه والناس حولهم نيام، يعني فابنه قال فقال يعني يكلم أباه، فقال ما بال هؤلاء كأنهم موتى، ما بال هؤلاء نيام كأنهم موتى، يعني لا يقومون ولا يصلون بالليل. فقال ليتك نمت ولم تقع في الناس، يعني ولم تتكلم. يقول ليتك نمت معهم ولم تتكلم في هذه الكلمة لعلها تحبط أجرك وكذا إلى آخره. كأنه دخله العجب يعني. نعم، فقال ليتك نمت ولم تقع في الناس. فيقول دوام الافتقار إلى الله مع التخليط خير من دوام الصفا مع رؤية النفس والعجب. قال مع أنه لا صفاء معهما، مع أنه لا صفاء معهما، الصفاء يعني اللي هو نقاء عمل صالح خالص، لا. فيقول هو أصلا لا يتصور عمل صالح خالص مع رؤية نفس وعجب، يعني لأن رؤية النفس والعجب هي في حد ذاتها يعني ذنب ومعصية، فهو لا يتصور أصلا أن يكون صافيا، يعني تخليطه أسوأ من تخليط مثلا من ذنبه في أبواب أخرى. قال وإذا عرفت معنى الفقر عرفت أنه عين الغنى بالله، فلا معنى لسؤال من سأل أي الحالين أكمل، الافتقار إلى الله أم الاستغناء به. يقول هما أصلا ليس شيئين متقابلين، يعني حتى يفاضل بينهما، يعني بعض الناس يسأل أيهما أفضل، الافتقار إلى الله أم الاستغناء بالله، هو مقام الفقر أو مقام الغنى. يقول هما أصلا شيء واحد، هو الافتقار إلى الله هو استغناء بالله عما سواه، يعني من افتقر إلى الله معناه أنه استغنى بالله عن عما سواه، فهما ليس شيئين بحيث يفاضل بينهما وإنما هما شيء واحد في حقيقة. قال فهذه مسألة غير صحيح، يعني السؤال نفسه سؤال خطأ، يعني يأتي يعني بعبارتين مترادفتين بمعنى واحد ويسأل كأنهما شيئان متقابلان. يعني قال فهذه مسألة غير صحيحة، فإن الاستغناء به هو عين الافتقار إليه. وسئل عن ذلك محمد بن عبد الله الفراغاني رحمه الله فقال، يعني سئل الافتقار إلى الله أفضل أو الاستغناء بالله، فقال إذا صح الافتقار إلى الله فقد صح الاستغناء بالله، وإذا صح الاستغناء بالله كمل الغنى به. فلا يقال أيهما أتم الافتقار أم الاستغناء، لأنهما حالتان لا تتم إحداهما إلا بالأخرى. قال وأما كلامهم في مسألة الفقير الصابر والغني الشاكر وترجيح أحدهما على صاحبه، يعني يقول هناك مسألة يعني تكلموا فيها اللي الفقير الصابر أو الغني الشاكر أيهما أفضل. قال فعند أهل التحقيق والمعرفة أن التفضيل لا يرجع إلى ذات الفقر والغنى، وإنما يرجع إلى الأعمال والأحوال والحقائق. فقال أهل التحقيق يقولون يعني الفقر والغنى في حد ذاتهما ليس بينهما مفاضلة من جهة الدين والشرع والثواب، وإنما المفاضلة في الأعمال بحسب الأعمال. يعني الفقير إذا صبر يكون المفاضلة بين عبادة الصبر وعبادة الشكر، وبين مثلا ما يتعبد به الغني من صدقة وجهاد وأعمال، وما يتعبد به الفقير من الصبر على البلاء والرضا والقضاء. فهنا يعني المفاضلة هي بين الأعمال الصالحة التي يعملها الفقير والأعمال الصالحة التي يعملها الغني أيهما أفضل، لكن ليست المفاضلة بين ذات الفقر والغنى، يعني ليس بينهما المفاضلة من جهة الثواب عند الله تعالى. قال فالمسألة أيضا فاسدة في نفسها، فإن التفضيل عند الله بالتقوى وحقائق الإيمان لا بفقر وغنى. فيقول يعني ليس هناك ثواب على الفقر في حد ذاته، وإنما الثواب هو على ما ينشأ عن الفقر من عبادات. إذا يعني قد يكون الشخص فقيرا ولكنه متسخط على قدر الله ولم يصبر على القضاء، فهو ليس فلا يناله شيء من الثواب لأجل فقره، لأن الفقر في حد ذاته ليس فيه ثواب، وإنما هو الثواب على الصبر والرضا والقناعة والأعمال الصالحة التي تصاحب الفقر هي اللي عليها أجر وثواب. لكن الفقر في حد ذاته ليس عليه ثواب في ذاته، وإنما الثواب للأعمال الصالحة التي تنشأ عنه. فإذا وجد الفقر ولم توجد الأعمال الصالحة التي ينبغي أن تصاحب الفقر فليس له أجر على ذات الفقر يعني. وكذلك الغنى ليس هناك ثواب على الغنى في حد ذاته، إذا كان إنسان غني ولكنه يطغى ويتكبر ويستعمل ماله في معصية الله ليس له أجر ولا ثواب على الغنى، ولكن الغني الشاكر إذا كتب له الأجر إنما يكتب الأجر على الشكر والصدقة استعمال المال في الخير. فإذا المفاضلة هي بين الأعمال الصالحة ليس بين الغنى كما قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ولم يقل أفقركم ولا أغناكم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الفقر والغنى ابتلاء من الله لعبده، كما قال تعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. أي ليس كل من أعطيته ووسعت عليه أكون قد أكرمته، ولا كل من ضيقت عليه وقدرت أكون قد أهنته. فالإكرام أن يكرم العبد بطاعته والإيمان به ومحبته ومعرفته، أو أن يكرم العبد بطاعته والإيمان به ومحبته ومعرفته، والإهانة أن يسلبه ذلك. واضح المعنى؟ يعني يفسر الآية الكريمة فيقول يعني ليس الإكرام بأن يعطي الله تعالى الإنسان مالا، وليست الإهانة أن يعني يضيق على العبد ويكون فقيرا قليلا المال، لا هذا إكرام ولا هذه إهانة، ولكن الإكرام هو أن يكرم الله العبد بطاعته والإيمان به ومحبته ومعرفته، والإهانة أن يسلب الله تعالى العبد هذه الأعمال الصالحة. قال ولا يقع التفاضل بالغنى والفقر بل بالتقوى، فإذا استويا في التقوى استويا في الدرجة. سمعته يقول ذلك، يعني ابن القيم يقول سمعت ابن تيمية رحمه الله يقول ذلك. قال وتذاكروا هذه المسألة عند يحيى بن معاذ رحمه الله، تذكر هذه المسألة اللي هي المفاضلة بين الفقر والغنى عند يحيى بن معاذ رحمه الله، فقال لا يوزن غدا الفقر ولا الغنى، وإنما يوزن الصبر والشكر. وقال غيره هذه المسألة محال من وجه آخر، وهو أن كل من الغني والفقير لا بد له من صبر وشكر، فإن الإيمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر، بل قد يكون قسط الغني من الصبر أوفر، لأنه يصبر عن قدرة فصبره أتم من صبر من يصبر عن عجز، ويكون شكر الفقير أتم، لأن الشكر هو استفراغ الوسع في طاعة الله، والفقير أعظم فراغا للشكر من الغني، فكلاهما لا تقوم قائمة إيمانه إلا على ساقي الصبر والشكر. يقول هذه عبارة إيه؟ بعض أهل العلم قالوا هذه مسألة محال، يعني أيضا مسألة المفاضلة بين الفقير الصابر والغني الشاكر، قالوا هذه يعني مسألة خطأ، يعني محال الشيء مستحيل يعني أن يكون يعني قابلين، فيقول لأن الفقير هو صابر شاكر، الفقير المؤمن صابر شاكر، والغني المؤمن هو صابر شاكر أيضا، فقال له الإيمان نصفه صبر ونصفه شكر. توضيح ذلك أن الصبر أنواع، يعني منه الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على البلاء وأقدار الله المؤلمة، فقال إن حتى الغني عنده صبر على طاعة الله تعالى، الغني المؤمن لابد أن يصبر على الطاعة، حتى كون الغني المؤمن مثلا يتصدق أو يجاهد أو يبر والديه أو يصل رحمه بهذا المال أو يعمل به خيرا، فهذه طاعة تحتاج إلى صبر، وكونه لا يستعمل المال في معصية الله هذه أيضا تحتاج إلى صبر، الصبر عن المعصية، حتى الصبر على أقدار الله المؤلمة أيضا، حتى الغني الشاكر المؤمن لا يخلو مثلا من مرض أو موت قريب، أو يعني حتى لو لم يبتلى بالفقر فطبيعة الدنيا أنه قد يبتلى بشيء آخر من أنواع المصائب أو كذا، فهو في النهاية يعني الغني سيكون المؤمن سيكون صابرا. وبالنسبة للشكر فالشكر يكون بالقول وبالعمل، كما قال تعالى اعملوا آل داود شكرا، ومن الشكر استعمال نعم الله تعالى في طاعته، والنعم ليست فقط المال، هناك نعمة الصحة والوقت والفراغ فيقول حتى الفقير المؤمن فكونه يطيع الله تعالى ويستعمل يعني جوارحه في طاعة الله وعبادته هو أكثر فراغاً، وقد يكون هذا سبباً في كثرة طاعته، فيكون شاكراً لله تعالى بعمله، ومن الشكر أيضاً الشكر باللسان بكثرة الحمد والثناء والذكر، فيقع الشكر من الفقير، يعني لا يتصور الفقير هو فقط صابر لا يشكر الله تعالى، لما الفقير أيضاً عليه أن يشكر الله، والغني أيضاً لا يتصور أنه لا يصبر، يصبر بل قال حتى أن صبر الغني عندما يصبر عن المعصية ويصبر على الطاعة قد يكون أتم، لأنه يصبر عن قدرة، يعني يصبر عن المعصية وهو قادر عليها، مثل الفقير المعاصي التي تحتاج يعني إلى إنفاق مال فيها وكذا، فالفقير قد يكون لا يتعرض لها مثل لفتنة هذه المعصية ليس في مقدوره أصلا من جهة المال، فهو صابر عنها مع عدم قدرته عليها، أما غني فقد يكون صابرا عن معاصي وقادر عليها ولكن يصبر عنها. فيقول إذن في النهاية، يعني هذا رأي بعض العلماء، قالوا أيضا إيه حتى مسألة الغني الشاكر والفقير الصابر هي في ذاتها أيضا مسألة خطأ، يعني الغني هو يكون شاكرا صابرا والفقير يكون شاكرا صابرا، فالمفاضلة هي بين الأعمال الصالحة، يعني من كان أكثر تقوى لله تعالى فهو أفضل بغض النظر عن كونه غنيا أو فقيرا. قال نعم، الذي يحكي الناس من هذه المسألة فرعا من الشكر وفرعا من الصبر، وأخذوا في الترجيح بينهما، فجردوا غنيا منفقا متصدقا باذلا ماله في وجوه القرب شاكرا لله عليه، وفقيرا متفرغا لطاعة الله ولأوراد العبادات من الطاعات صابرا على فقيه، فهل هو أكمل من ذلك الغني أم الغني أكمل منه؟ فالإمام ابن القيم رحمه الله يقول العلماء الذين تكلموا في هذه المسألة يعني هم لا يقصدون مفاضلة بين الصبر بجميع أنواعه وأشكاله. فالإمام ابن القيم رحمه الله يقول العلماء الذين تكلموا في مسألة المفاضلة بين الفقير الصابر والغني الشاكر لم يقصدوا المفاضلة بين جميع أنواع الصبر وجميع أنواع الشكر، وإنما يفاضلون بين يعني صورتين محددتين فيهما نوع واحد من أنواع الشكر ونوع واحد من أنواع الصبر، فتصوروا صورة يعني غني منفق متصدق باذل ماله في وجوه القرب شاكرا لله على نعمة الغنى، وفي مقابله فقير متفرغ لطاعة الله ولأوراد العبادات صابر على الفقر، فأيهما أكمل من الآخر؟ قال فالصواب في مثل هذا أن أكملهما أطوعهما، فإن تساوت طاعتهما تساوت درجاتهما. هذه الخلاصة، والله أعلم. قال فصل. قال صاحب المنازل رحمه الله، صاحب منازل السائلين وهو الإمام الهروي الأنصاري، قال الفقر اسم للبراءة، عندكم متشكلة ولا من الملكة؟ من الملكة، نعم من الملكة، نعم. قال عدل الشيخ عن لفظ عدم الملكة ولا مضبوطة بالفتح، عندي ضبطها بكسر الميم وسكون، أيضا لو ضبطت الملكة ممكن تمشي أيضا. قال عدل الشيخ عن لفظ عدم الملكة إلى قوله البراءة من الملكة، لأن عدم الملكة ثابت في نفس الأمر لكل أحد سوى الله تعالى، فالله هو المالك حقيقة، فعدم الملكة أمر ثابت لكل ما سواه بذاته، والكلام في الفقر الذي يمدح فيه صاحبه وهو فقر الاختيار، وهو أخص من مطلق الفقر، وهو براءة العبد من دعوى الملك بحيث لا ينازع مالكه الحق. يعني يقول صاحب المنازل يعني عرف الفقر بأنه البراءة من يعني من تملك الشيء، فيقول يعني الإمام ابن القيم يشرح يقول لماذا لم يقل يعني عدم، يعني لم يقل إنه عدم تملك شيء، فقال لأن عدم التملك لأن عدم التملك هذا موجود عند كل أحد سوى الله سبحانه وتعالى، أن المالك الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى، يعني الله عز وجل ذكر ما سواه فقال لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك، وما لهم فيهما من شرك يعني حتى ليسوا شركاء في ملكية ذرة في السماوات ولا في الأرض، يعني المعبودات الباطلة وكل ما سوى الله سبحانه وتعالى لا أحد يملك مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك، ولا حتى لا يملكونها على سبيل الاستقلال، ولا حتى هم شركاء لله تعالى في ملكية ذرة في السماوات ولا في الأرض. فإذا كل ما سوى الله لا يملك شيئا، الله سبحانه وتعالى هو المالك الحقيقي لكل شيء. ملكية الإنسان للأشياء يعني هذا وصف يعني عارض، يعني على كأنه وصف إيه مجازي يعني غير حقيقي، يعني مجرد اختصاص مؤقت به في وقت معين على سبيل المجاز يعني وليس على سبيل الحقيقة. فالمالك الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى. فهو يقول يعني لو أن الفقر هو عدم الملك، يعني الإنسان لا يملك شيئا، فإذا يصبح إيه المؤمن والكافر كلهم فقراء بهذا المعنى، لأنه لا أحد يملك شيئا سوى الله. لكن يقول المؤلف قال هو البراءة من ذلك، لأن البراءة من الملك تقابل إيه دعوة الملك. فقال يعني صحيح كل الخلق لا يملكون شيئا، ولكن بعض من لا يملك يدعي الملك، وبعض من يملك يعني يتبرأ من الملك، يعني لا يدعي أنه يملك شيئا. فيقول الفقر هو التبرؤ من الملك، يعني أنه لا يدعي أنه يملك شيئا، يعني هو مقر أنه لا يملك. أما الذي لا يملك وهو يدعي أنه يملك، هذا إيه لم يوصف بالبراءة من الملك. فيقول فهنا الكلام عن فقر الاختيار، يعني في فقر اضطراري وهو عدم الملك، هذا المؤمن والكافر كله لا يملك. لكن فقر الاختياري الشيء الذي هو باختيار الإنسان أنه يقر بذلك ويعترف به، لأن الكافر لا يعترف بذلك ولا يقر به. فالشيء الاختياري الذي يقع من المؤمن هو الإقرار بذلك والاعتراف به، وهو أخص من مطلق الفقر وهو فقر الاختيار، وهو براءة العبد من دعوى الملك بحيث لا ينازع مالكه الحق. قال ولما كانت نفس الإنسان ليست له وإنما هي ملك لله تعالى. يقول حتى نفس الإنسان هذه التي بين جنبيه ولا يملكها فضلا عن أن يملك أي شيء، وإنما هي ملك لله، فما لم يخرج عنها ويسلمها لمالكها ومولاها الحق لم يثبت له في الفقر قدم. فلذلك كان أول قدم الفقر، يعني أول خطوة في طريق الفقر، الخروج عن النفس، يعني الاعتراف بأن نفسه هو لا يملكها، نفسه هذه ملك لله تعالى، ويعترف إيه بعدم بأنه لا يملك نفسه وأن نفسه مملوكة لله. قال الخروج عن النفس وتسليمها لمالكها ومولاها، فيسلم نفسه لله تعالى. فتسليم النفس لله فيقول هذه أول خطوة في الفقر. قال فلا يخاصم لها ولا يتوكل لها ولا يحاجج عنها، ولا يحاجج عنها ولا ينتصر لها. ولا يحاجج عنها أو ولا يحاج عنها ولا ينتصر لها، بل يفوض ذلك لمالكها وسيدها. واضح؟ يعني لا يدافع عن نفسه ولا ينتصر لنفسه، وإنما يسلم نفسه لله ويفوض ذلك إلى الله. قال بندار بن الحسين رحمه الله لا تخاصم لنفسك. المخاصمة للنفس هي الدفاع عنها، يعني زي المحامي مثلا هو مخاصم عن فلان، يعني وكيل عنه في الخصومة يدافع عنه. فقال لا تخاصم لنفسك، يعني لا تكن محاميا يعني للدفاع عن نفسك، فإنها ليست لك، دعها لمالكها يفعل بها ما يريد. قال وقد أجمعت هذه الطائفة على أنه لا وصول إلى الله إلا من طريق الفقر، ولا دخول عليه إلا من بابه، والله أعلم. قال رحمه الله فصل. قال وهو على ثلاث درجات. الدرجة الأولى فقر الزهاد، وهو قبض اليد عن الدنيا ضبطا أو طلبا، وإسكات اللسان عنها مدحا أو ذما، والسلامة منها طلبا أو تركا. قال وهذا هو الفقر الذي تكلموا في شرفه. كطريقتها دائما ايه، كل منزله يقسمها الى ثلاث درجات، كل درجه فيها ثلاثه اشياء. فقال الدرجه الاولى اللي هي فقر الزهاد، وجعل فيه ثلاثه اشياء: قبض اليد عن الدنيا، واسكات اللسان عنها، والسلامه منها. قال: الدنيا عند القوم ما سوى الله من المال والجاه والصور والمراتب. ونتكلم عن تعريف الدنيا، فقال: الدنيا عند القوم، يعني عند علماء السلوك وعند الصوفية، الدنيا ما سوى الله، فيشمل ذلك يعني المال والجاه والصور، يعني النساء والمراتب، يعني المناصب الدنيوية من الملك والسلطان. واختلف المتكلمون فيها على قولين، حكاهما أبو الحسن الأشعري رحمه الله في مقالاته، له كتاب اسمه مقالات الإسلاميين، هو من الكتب التي كتبها بعد أن رجع إلى معتقد السلف، وقال إنه رجع إلى معتقد الإمام أحمد رحمه الله. فيقول في كتابه مقالات الإسلاميين الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله، فذكر قولين في تعريف الدنيا، يعني أحدهما أنها اسم لمدة بقاء هذا العالم، الثاني أنها اسم لما بين السماء والأرض، فما فوق السماء ليس من الدنيا، وما تحت الأرض ليس منها. كل ما فوق السماء ليس من الدنيا، وما تحت الأرض ليس منها. يعني ذلك مثلا إيه؟ أحوال الإسراء والمعراج وكذا، يعني فريق من أهل العلم الذين قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه يوم المعراج، بعض العلماء قال هذا بعضهم اختلفوا فيها، يعني الذين قالوا رأى ربه، يعني في النقاش بين الفريقين، الفريق الذي يمنع يقول يعني لا تجوز رؤية الله تعالى في الدنيا، والله تعالى لا يرى في الدنيا، وإنما رؤية الله تعالى تكون في الآخرة وكذا، فالفريق الذي يقول يثبت الرؤية فيقول إن النبي عليه الصلاة والسلام يوم المعراج، هذا لم يكن من أحكام الدنيا، يعني عندما صعد فوق السماوات هذا لا يأخذ أحكام الدنيا ولا تنطبق عليه أحكام الدنيا، فكون رؤية الله تعالى ممنوعة في الدنيا هذا لا، قوله تعالى لن تراني أي في الدنيا، فأما يوم المعراج فهذا ليس من الدنيا، لأن فوق السماوات لا يدخل في أحكام الدنيا. وما تحت الأرض يعني الأموات الذين في أحوال البرزخ وكذا، لا خلاص غادروا الدنيا وخرجوا منها، وأحكامهم لا تنطبق عليهم أحكام الدنيا. فقال: فعلى الأول تكون الدنيا زمانا، وعلى الثاني تكون مكانا. يعني الفريق الذي قال الدنيا اسم لمدة بقاء هذا العالم، فأصبحت الدنيا إيه؟ زمان، يعني إلى أن تقوم الساعة هذه الدنيا، فإذا يعني قامت الساعة انتهت الدنيا ودخلت الآخرة، فجعل الدنيا زمانا. الفريق الآخر جعل الدنيا مكانا، اللي هي ما فوق الأرض وتحت السماء، هذه هي الدنيا مكان، وأما ما فوق السماء وما تحت الأرض هذا ليس من الدنيا. قال: ولما كان لها تعلق بالجوارح والقلب واللسان، يعني الدنيا لما كانت تتعلق بالجوارح والقلب واللسان، كان حقيقة الفقر تعطيل هذه الثلاثة عن تعلقها بها. يقول الفقير هو الذي لا يتعلق قلبه ولا لسانه ولا جوارحه، هذه الثلاثة لا تتعلق بالدنيا. قال: تعطيل هذه الثلاثة عن تعلقها بها وسلبها منها، سلب الدنيا من جوارحه وقلبه ولسانه. فلهذا قال: قبض اليد عن الدنيا ضبطا أو طلبا، يعني يقبض يده عن إمساكها إذا حصلت له. فإذا قبض يده عن الإمساك جاد بها، جاد بها الجود والكرم والسخاء، يعني أعطى منها، وإن كانت غير حاصلة له كف يده عن طلبها، فلا يطلب معدومها ولا يبخل بموجودها. فقال هذا من جهة الجوارح، فلا الموجود منها لا يبخل به وينفق يعني منها ويعطي، والمعدوم منها لا يسعى يعني لتحصيله. قال: وأما تعطيلها عن اللسان فإنه لا يمدحها ولا يذمها. يعني قال إيه؟ وإسكات اللسان عنها مدحا أو ذما. قال: فإن اشتغاله بمدحها أو ذمها دليل على محبتها ورغبته فيها، فإن من أحب شيئا أكثر من ذكره، وإنما اشتغل بذمها حيث فاتته، كمن طلب العنقود فلم يصل إليه فقال هو حامد. المثل المعروف يعني الذي لا يطول العنب يقول إيه هو حامد، يعني هو أصلا عاجز عن الوصول إليه فيقول هو أصلا يعني حامد، كأنه تركه يعني لكونه حامدا، بس في الحقيقة تركه لأنه حاول يصل إلى العنقود ما استطاع وصوله، فيسلي نفسه يقول هو أصلا يعني لا يستحق التعب يعني في تحصيله وكذا. فقال نفس الشيء يعني أحيانا بعض الناس مثلا يعني فاته الحصول على شيء من الدنيا فيسلي نفسه بذمه يعني فيظل يقول يعني هو أصلا هذا الشيء سيء ولا قيمة له، ويتكلم عنه لأنه إيه لو كان قدر عليه لحصل عليه، لكن لما عجز عنه فأخذ يذمه. فيقول لكن الذي يعني لا يتكلم عن الدنيا لا مدحا ولا ذما معناه أنه لا تشغل باله أصلا ولا يفكر فيها نهائيا، يعني لا يمدحها ولا يذمها. قال: ولا يتصدى لذم الدنيا إلا راغب محب مفارق، فالواصل مادح والمفارق ذام. قال يعني الفريق الذي يمدح الدنيا هو الذي وصل إليها فهو يمدحها، الفريق الذي يذمها هو الذي لم يستطع الوصول إليها فهو يذمها، فهذا كله مشغول البال بها يعني. قال: وأما تعقيل القلب منها فبالسلامة من آفات طلبها وتركها، فإن لطلبها آفات ولتركها آفات، والفقر سلامة القلب من آفات الطلب والترك، بحيث لا تحجبه عن ربه بوجه من الوجوه الظاهرة والباطنة، لا في طلبها وأخذها ولا في تركها والرغبة عنها. هو يقول بالنسبة للقلب سلامته من طلب الدنيا وسلامته من ترك الدنيا. فهنا الإمام القيم يشرح ويعلق على هذا فيقول: فإن قلت عرفت الآفة في أخذها وطلبها فما وجه الآفة في تركها والرغبة عنها؟ وإذا سألت هذا السؤال يقول طيب الآن إيه طلب الدنيا هذا فيه آفة، يعني عرفناها أن طلب الدنيا يعني شيء لا ينبغي ولا ينبغي الإنسان يتعلق بالدنيا ويسعى وراءها ويطلبها، طيب ترك الدنيا ما الآفة فيه؟ قال: قلت من وجوه شتى، أحدها أنه إذا تركها وهو بشر لا ملك تعلق قلبه بما يقيمه ويقيته ويعيشه وما هو محتاج إليه، فيبقى في مجاهدة شديدة مع نفسه لترك معلومها وحظها من الدنيا، وهذه قلة فقه في الطريق، بل الفقيه العارف يردها عنه بلقمة كما يرد الكلب إذا نبح عليه بكسرة، ولا يقطع زمانه بمجاهدته ومدافعته، بل أعطها حظها وطلبها بما عليها من الحق. فيقول يعني أيضا مسألة ترك الدنيا يعني بحيث يتخلص من كل ماله ومن كل ويصبح ليس له مأوى وليس له طعام وليس له شراب وليس له دابة وليس له كذا ولا زوجة ولا، فإذا ترك يعني هذه الأشياء وهو محتاج إلى ما يقيته، فعندما يجوع ولا يصيبه الحر أو البرد أو يحتاج الانتقال إلى مكانه فيبدأ يحتاج يعني الأشياء، يصبح في مجاهدة شديدة مع نفسه، فهذا يشغل القلب. ثم شبه ذلك يعني قال مثل الكلب، يعني إذا نبح على الإنسان، ودائما الكلب إذا نبح يكون معه طعام أو معه يعني شيء، فيأتي الكلب يريد أن يأخذ شيئا فينبح، فإذا هو يعني يمسك هذا الطعام ولا يعطيه ويظل يدافعه، يحجز طعامه ويدفع الكلب ولا يعطيه منه ويدافعه، فسيبقى في يعني يقطع الزمان في مجاهدته ومدافعه. يقول الأسهل أنه يأخذ كسرة ويحذفها له وينشغل بها ويكمل هو طعامه يعني مرتاحا. فيقول هي النفس مثل الكلب، يعني تشوف الدنيا فتطمع فيها، فإذا ظل هو يدفعها ويمنعها ولا يعطيها يعني احتياجاتها، فيظل مشغولا بها، يشغل نفسه ويقطع زمانه في هذه المجاهدة والمدافعة. لو أنه يعني أعطى النفس حاجتها خلاص يعني تكتفي وتنشغل عنه ويتفرغ لما هو أهم يعني. قال هذه طريقة الرسل صلى الله عليهم وسلم، وهي طريقة العارفين من أرباب السلوك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لنفسك عليك حقا، ولربك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولضيفك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقا. قال: والعارف البصير يجعل عوض مجاهدته لنفسه في ترك شهوات مباحة مجاهدته لأعداء الله من شياطين الإنس والجن وقطاع الطريق على القلوب كأهل البدع من بني العلم وبني الإرادة، ويستفرغ قواه في حربهم ومجاهدتهم، ويتقوى على حربهم بإعطاء النفس حقها من المباح ولا يشتغل بها. فيقول العارف البصير يعني بدلا من مجاهدة نفسه لترك الشهوات المباحة، لا، يعطي نفسه الشهوات المباحة ويشغل نفسه بمجاهدة أعداء الله. فيقول يعني لأنه إيه، بعض العباد مثلا والزهاد وكذا، فجعل يعني معركته مع المباح، مع الشهوات المباحة مثلا، يعني مثل مثلا الزواج يعني، فيترك الزواج وهو محتاج إليه، فالرهبانية، ومثلا يترك الطعام الطيب وكذا، ومثلا يقاسي الجوع والعطش وكذا، ويصوم الدهر مثلا، ويتقلل من الطعام بالقدر الذي يعني يكون فيه في مجاهدة نفسه تشتهيه وهو يجاهده، هو شيء مباح يعني، مش بيجاهد في شيء محرم يعني، نفسه تشتهي الطعام المباح، وأن يكون له زوجة أو يكون له مثلا مأوى، مثلا يتصدق ببيته ويجلس في العراء، ونفسه مثلا يعاني الحرب والبرد وكذا، فيجاهد نفسه في ترك الشهوات المباحة فيشغل بذلك وقته. فقال هذه ليست طريقة الرسل الكرام، يعني لم النبي عليه الصلاة والسلام قال أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فيقول العارف البصير بدل من أن يجعل معركته مع الشهوات المباحة، يجاهد النوم ويجاهد الطعام المباح ويجاهد في ترك الزواج وكذا إلى آخره، فبدلا من ذلك لا، يعطي نفسه الشهوات المباحة يعني يعطيها كفايتها، ويجعل معركته مع أعداء الله من شياطين الإنس والجن وقطاع الطريق على القلوب. وبعدين قال كأهل البدع من بني العلم وبني الإرادة، يعني البدع في بدع علمية وبدع يعني من العباد، يعني بني الإرادة وما إرادة الله تعالى من الإيه، يعني البدع التي وقعت من بعض العباد، يعني البدع من أهل السلوك والعباد وغناة الصوفية مثلا وكذا، فهذا جانب من البدع، وهناك بدع من إيه، من بعض أهل العلم يعني في البدع الاعتقادية والمعتزلة والجهمية وأمثالهم، فيجاهد هؤلاء لتنقية الدين من البدع، ويستفرغ قواه في حربهم ومجاهدتهم، ويتقوى على حربهم بإعطاء النفس حقها من المباح ولا يشتغل بها. قال ومن آفات الترك تطلعه إلى ما في أيدي الناس إذا مسته الحاجة إلى تركه، فاستدامتها كان أنفع له من هذا الترك. يقول الذي يعني يتخلص مثلا من ماله وممتلكاته، من آفات ذلك يعني ظنا أن هذا من الزهد في الدنيا وكذا، فمن آفات ذلك أنه يتطلع إلى ما في أيدي الناس بعد ما يتخلص، ويبدأ قلبه يكون متعلقا بما في أيدي الناس وينتظر أن يعطيه أحد. فاستدامتها لو أنه أمسك ما عنده يعني ولم يتخلص منه وأبقى ما يكفيه حاجته ولم يتطلع إلى الناس لكان أحسن. ومن آفات تركها وعدم أخذها ما يداخله من الكبر والعجب والزهم، وهذا يقابل الزهد فيها وتركها. قل أيضا بعض من يعني تركوا الدنيا يعني وتخلصوا منها وكذا أصابهم كبر وعجب وزهو، وتكبر أنه أفضل من غيره وظن أنه أحسن من الذين يعني لم يستطيعوا أن يفعلوا مثل ما فعل، فداخله العجب والزهو والكبر، فهذا يتنافى مع الزهد. يعني هو صورته أمام الناس أنه من الزهاد، لكن هو في حقيقته متكبر ومعجب بعمله. كما أن كسرة الآخذ وذلته وتواضعه يقابل الآخذ التارك، ففي الأخذ آفات وفي الترك آفات. فلهذا هو يقول إيه؟ يعني ترك الدنيا السلامة منها طلبا أو تركا. قال فالفقر الصحيح السلامة من آفات الأخذ والترك، وهذا لا يحصل إلا بفقه في الفقر، الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى. فقال يعني أن يسلم من آفات طلب الدنيا ويسلم من آفات تركها، لأن ترك الدنيا فيه آفات أيضا كما مر. قال قوله فهذا هو الفقر الذي تكلم في شرفه، يعني تكلم فيه أرباب السلوك وفضلوه ومدحوه. قال أهل العلم أهل البدع من بني العلم ومن بني الإرادة. من بني الإرادة هم يعني مثلا غلاة المتصوفة وغلاة يعني ما وقع من البدع من بعض العباد والزهاد وكذا. الإرادة يعني من المريدين الذين أرادوا الله تعالى، فوقع منهم بعض البدع، وأهل العلم وقع منهم بعض البدع أيضا، فيدخل فيها مثلا البدع الاعتقادية التي وقعت مثلا من المعتزلة والجهمية والأشباه. قال فصل. قال الدرجة الثانية الرجوع إلى السبق بمطالعة الفضل، وهو يورث الخلاص من رؤية الأعمال، ويقطع شهود الأحوال، ويمحص من أدناس مطالعة المقامات. هذه عبارة الإمام الهروي الأنصاري، كما مر يعني دائما كل مقام يقسمه إلى ثلاث درجات، كل درجة يجعل فيها ثلاثة أشياء. الدرجة الأولى للعامة، والثانية للخاصة، والثالثة للخاصة الخاصة على طريقته يعني في الترتيب. فهنا الدرجة الثانية ذكر فيها ثلاثة أشياء. قال يريد بالرجوع إلى السبق، الإمام ابن القيم رحمه الله يشرح هذا الكلام، قال يريد بالرجوع إلى السبق الالتفات إلى ما سبقت به السابقة من الله بمطالعة فضله ومنته وجوده، وأن العبد وكل ما فيه من خير فهو محض جود الله وإحسانه، وليس للعبد من ذاته سوى العدم. يعني العبد هو لا يملك شيئا كما مر، يعني حتى نفس العبد هو لا يملك، هي ملك لله تعالى. قال وذاته وصفاته وإيمانه وأعماله كلها من فضل الله له، فإذا شهد هذا وأحضره قلبه وتحقق به خلصه من رؤية أعماله، فإنه لا يراها إلا من الله وبالله، وليست منه ولا به. واضح؟ فيرجع إلى السبق، يعني أن العبد سبقت له من الله سبحانه وتعالى الإحسان والتكرم عليه، فهذا شيء يعني سبق له من الله تعالى، فيطالع فضل الله سبحانه وتعالى. فإذا طالع فضل الله تخلص من رؤية الأعمال، يعني يتخلص من العجب، وأن يرى أنه مثلا ما هو عليه من الإيمان والتقوى أنه بذكائه وبعلمه، مثل ما قال قارون يعني إنما أتيته على علم عندي، فيتخلص من ذلك، فيكون على عمل صالح، لكن يرى أن هذا العمل الصالح هو من الله وبالله، وليس منه ولا به. فلولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فيرى أن كل العمل الصالح الذي هو فيه هو من الله تعالى وبالله. قال: واتفقت كلمة الطائفة على أن رؤية الأعمال حجاب بين العبد وبين الله، ويخلصه منها شهود السبق ومطالعة الفضل. اتفقت كلمة الطائفة يعني علماء السلوك على أن رؤية الأعمال، إن الإنسان إذا رأى عمله يعني أعجب بعمله واغتر به ونسب الفضل إلى نفسه، فهذا حجاب بينه وبين الله، ويخلصه من هذا أنه يشهد إيه؟ أنه ما عمل هذا العمل إلا يعني بتوفيق الله تعالى له السابق على هذا العمل، وأنه فضل من الله سبحانه وتعالى. قال: قوله ويقطع شهود الأحوال. قال: لأنه إذا طالع سبق فضل الله علم أن كل ما حصل له من حال أو غيره فهو محض جوده، المحض هو الخالص الصافي النقي، فهو محض جود الله تعالى، محض كرم الله، فلا يشهد له حالا مع الله ولا مقاما كما لم يشهد له عملا، فقد جعل عدته للقاء ربه، فقد جعل عدته للقاء ربه فقره من أعماله وأحواله، فهو لا يقدم عليه أو لا يقدم عليه، لا يقدم عليه يعني لا يقدم على الله تعالى إلا بالفقر المحض، وهو العلاقة التي بينه وبين ربه، والنسبة التي ينتسب بها إليه، نسبته إلى الله أنه فقير إلى الله، والباب الذي يدخل منه عليه، يعني يدخل على الله تعالى من باب الافتقار إلى الله والاحتياج إليه والتضرع إليه. قال: كذلك قوله يمحص من أدناس مطالعة المقامات. قال: هو من جنس التخلص من رؤية الأعمال والانقطاع عن رؤية شهود الأحوال. قال: ومطالعة المقامات، سأشرح بعد قليل معنى الحال ومعنى المقام، يعني نتكلم العمل والحال والمقام، والمقام العمل والحال والمقام، يرى أن كل هذا أنه من الله سبحانه وتعالى، وأنه ليس للعبد يعني فضل في شيء من هذا. قال: ومطالعة المقامات دنس عند هذه الطائفة. مطالعة المقام يعني أنه يرى ما هو فيه من المقامات، يعني يعجب به ويغتر به، هذا دنس يعني لما يدنس قلب الإنسان. فمطالعة الفضل يمحص من هذا الدنس، يعني يخلص الإنسان منه ويطهره منه. ثم يشرح هنا الفرق بين الحال والمقام. قال: والفرق بين الحال والمقام أن الحال معنى يلد على القلب من غير اجتلاب له ولا اكتساب ولا تعمد، والمقام يتوصل إليه بنوع كسب وطلب. فالأحوال عندهم مواهب والمقامات مكاسب. يبقى إذن إيه؟ الحال والمقام يعني هي العبادات القلبية، العبادات القلبية التي يكون عليها القلب من محبة الله تعالى وخشيته والتوكل عليه والإنابة إليه، فهذه كلها إيه؟ منها ما هو حال ومنها ما هو مقام. فالحال ما يكون وهبيا، والمقام ما يكون كسبيا. الحال ما يكون وهبيا يعني ليس فيه عمل من العبد، والمقام ما يكون فيه يعني نوع من الرياضة والتدريب وتعويض النفس، يعني كما في حديث أشجع عبد القيس لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، الحلم والأناة. قال: قديما كانتا في يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو حديثا قال قديما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهنا يعني أن هذا الشيء يعني وهبي من الله سبحانه وتعالى. بعض الناس يعني طبع على الحلم وطبع على الأناة من غير يعني كسب منه، هو خلقته هكذا، خلق الله تعالى حديما متأنيا، حتى أنه لو حاول أن يغضب أو يتسرع أو يحتاج إلى مجاهدة وتكلف من خلاف طبعه. ومن الناس بالعكس، يعني من يكون طبعه الحدة والغضب والتسرع، فهو يحتاج إلى نيران وتدريب للنفس. وأيضا يمكن أن يكتسب ذلك بالنيران، يعني لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما الحلم بالتحلم والعلم، وإنما العلم بالتعلم. يعني شبه النبي عليه الصلاة والسلام الحلم بالعلم. فالعلم معلوم أن كل إنسان والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، فيش حد يعني عنده علم يعني وهبي كده من غير يعني اكتساب وتعلم، من غير الأنبياء يعني الذين يوحى إليهم الله سبحانه وتعالى، يوحى للأنبياء وعندهم علم من لدن الله تعالى ألقاه في قلوبهم، لكن غير الأنبياء الإنسان يولد لا يعلم شيئا، وكل شيء تعلمه بالاكتساب والمران فالنبي عليه الصلاة والسلام شبه الحلم بالعلم. يعني فقد يكون الإنسان في طبعه الغضب والحدة والتسرع، ولكن يجاهد نفسه ويدرب نفسه ويعود نفسه حتى يتخلق الحلم. فما يكون من الأعمال القلبية ببذل المجهود ورياضة النفس، هذا يكون يسمى مقام. وما يكون منها يعني وهبيا من غير كسب ولا طلب فهذا يسمى حالا. فإذا قال: والمقام يحصل ببذل المجهود، وأما الحال فمن عين الوجود. قال: ولما دخل الواسطي نيسابور، قال الواسطي اللي هو أبو بكر محمد بن موسى الواسطي من أصحاب الجنيد، توفي سنة 331. لما دخل نيسابور من بلاد خراسان سأل أصحاب أبي عثمان، هو أبو عثمان الحيري اللي هو سعيد بن إسماعيل الحيري، توفي سنة 298. سأل أصحاب أبي عثمان رحمه الله: بماذا كان يأمركم شيخكم؟ وأبو عثمان يعني الواسطي دخل نيسابور فسأل تلاميذ أبي عثمان الحين: بماذا كان يأمركم شيخكم؟ فقالوا: كان يأمرنا بالتزام الطاعات ورؤية التقصير فيها. فقال أبو عثمان: كان يأمرنا أن نلتزم الطاعات ونرى التقصير فيها، مثل إما في الآية الكريمة: يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. والنبي عليه الصلاة والسلام فسرها، قال: يتصدقون ويصلون ويصومون ويخافون ألا يتقبل منهم أو ألا يقبل منهم. فهو يعني شيخهم أمرهم بذلك، أن يعملوا الطاعات لكن لا يعجبوا، ألا يعجبوا بها ولا يغتروا بها، وأن ينظروا دائما إلى تقصير في الطاعة. يعني كل ما صلى يرى أن كان صلاته يعني كان ينبغي أن تكون أحسن من ذلك، وكان ينبغي أن تكون أكثر خشوعا وأكثر يعني كان ينبغي أن يطيل التلاوة أكثر ويخشع أكثر إلى آخره. وهكذا في كل عبادة يرى ما فيها من التقصير، ولهذا يشرع بعد الصلاة أو ما يسلم من الصلاة يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، أستغفر مما وقع من التقصير في العبادة. حتى في الحج قال: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. بعد الحج يستغفر مما وقع من الخلل والقصور وكذا إلى آخره. وفي صوم رمضان زكاة الفطر تكفير لما وقع في الصيام من اللغو والرفث، يعني كل عبادة يعملها لا يغتر بها وإنما يرى فيها التقصير والخلل. فشيخون كان يأمرهم بهذا، فهو الواسطي قال: فقال: أمركم بالمجوسية المحضة. هذا من الغلو طبعا، من قيم لا يعجب هذا الكلام. قال: أمركم بالمجوسية المحضة، هل لا أمركم بالغيبة عنها برؤية منشئها ومنشئها يبتليها. يعني وجهة الواسطي يقول إيه، سمى هذا مجوسي، يعني تشبه بالمجوس، يعتقدون وجود خالقين، فكأنهم إيه يعني رأوا أنهم عملوا عملا يعني، فقال كان ينبغي أن يأمركم، فكانوا إيه يعني رأوا العمل، يعني رأوا شيئا سوى الله يعني، فكأنه يتهمهم إيه يعني بطريقة التشبه بالمجوس، يعني يعتقدون خالقين أو كده، هم يعني عملوا عملا فلا ينظرون فقط إلى أن الله تعالى هو الذي يعني خلقهم وخلق أعمالهم. يقول هلا أمركم بالغيبة عنها، يعني ألا تروا أعمالكم أصلا برؤية منشئها ومجريها، يعني إذا رأيت التقصير فيها فيقول كأنك إيه رأيت العمل، يعني رأيت أنك عملت عملا ولكن قصرت فيه. ويقول كان ينبغي أن يأمركم أنكم إيه ألا تروا أنكم عملتم من الأساس يعني. فهكذا ابن القيم رحمه الله طبعا إيه لا يعجب هذا الكلام، قال قلت لم يأمرهم أبو عثمان رحمه الله إلا بالحنيفية المحضة، قال هذه ليست مجوسية، هذه الحنيفية المحضة الخالصة يعني، وهي القيام بالأمر ومطالعة التقصير فيه، وليس في هذا من رائحة المجوسية شيء، فإنه إذا بذل الطاعة لله وبالله صانه ذلك عن الاتحاد والشرك، وإذا شهد تقصيره فيها صانه عن الإعجاب، فيكون قائما بإياك نعبد وإياك نستعين. قال وأما ما أشار إليه الواسطي رحمه الله فمشهد الفناء، والفناء عن رؤية ما سوى الله فهو يعني. قال ولا ريب أن مشهد البقاء أكمل منه، وهذا شرحناه كثيرا يعني دائما هذا الفناء، فإن من غاب عن طاعاته لم يشهد تقصيره فيها، ومن تمام العبودية شهود التقصير، يعني إذا غاب عن رؤية الطاعة أصلا فلا يحاسب نفسه عليها، والمؤمن مطلوب منه أن يحاسب نفسه على الطاعة ويرى ما فيها من التقصير حتى يستكمل هذا النقص، فإذا غاب عنها أصلا لم يرى التقصير. ومن تمام العبودية شهود التقصير، فمشهد أبي عثمان رحمه الله أتم من مشهد الواسطي. قال وأبو عثمان هذا هو سعيد بن إسماعيل النيسابوري من جلة شيوخ القوم وعارفيهم، وكان يقال في الدنيا ثلاثة لا رابع لهم: أبو عثمان النيسابوري بنيسابور، والجنيد ببغداد، وأبو عبد الله بن الجلاء بالشام. قال وله كلام رفيع عال في التصوف والمعرفة، وكان شديد الوصية باتباع السنة وتحكيمها ولزومها، ولما حضرته الوفاة هو أبو عثمان مزق ابنه قميصا على نفسه، شق يعني القميص، ففتح أبو عثمان عينيه وهو في السياق وهو في الاحتضار، فقال يا بني خلاف السنة علامة في الظاهر أو رياء في الباطن، كأن هذه النسخة أحسن، يا بني خلاف السنة في الظاهر علامة رياء في الباطن، هذه النسخة كده. فإذا إيه هو خالف السنة في الظاهر كلمة علامة، يعني قصد أن أبا عثمان كان أتبع للسنة يعني وأحرص عليها من الواسطي. فصل. قال الدرجة الثالثة صحة الاضطرار والوقوع في يد التقطع الوجداني والاحتباس في بيداء قيد التجريد، وهذا فقر الصوفية دائما هيك طريقة المؤلف. الدرجة الثالثة هي الفناء عن رؤية ما سوى الله تعالى، يجعل هذه الدرجة درجة خاصة الخاصة، فإن شاء الله نتخطى يعني هذه الدرجة يعني تكلمنا عنها يوم رابع. فنتوقف هنا إن شاء الله، والدرس القادم يكون عن منزلة الغنى، في هذا الدرس تكلم عن منزلة الفقر إلى الله تعالى، والدرس القادم عن منزلة الغنى بالله تعالى، كما أن المؤمن يكون فقيرا إلى الله يكون غنيا بالله تعالى. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا.